عشان ان شاء الله يا ما شاء الله بعد نفسك موت ادخل المود مضبوط حتى تكلمت انا ما بسم الله الرحمن الرحيم بأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى إلى الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله قال باب في المسألة في القبر وعذاب القبر قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وقال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء بن الخفاف أبو نصر عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال من أصحاب هذه القبور فقالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية فقال تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال قال ومما ذاك يا رسول الله قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد فإن الله هداه قال كنت أعبد الله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو عبد الله ورسوله فما يسأل عن شيء غيرها فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له هذا بيتك كان لك في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي فيقال له اسكن وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له ما كنت تعبد فيقول لا أدري فيقال له لا دريت ولا دليت فيقال له فما كنت تقول في هذا الرجل فيقول كنت أقول ما يقول الناس فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحتي يسمعها الخلق غير الثقلين قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا الإسناد نحوه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرآن عالي فيأتيه ملكان فيقولان له فذكر قريبا من حديث الأول قال فيه أما الكافر والمنافق فيقولان له زاد المنافق وقال يسمعها من يليه غير الثقلين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية وهذا لفظ هناد عن الأعمش عن المنهال عن زادان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحق فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكث به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة زاد في حديث جرير هاهنا وقال وإنه لا يسمع خفقا نعالهم إذا ولى المدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال هناد قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت زاد في حديث جليل فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا الآية ثم اتفقا قال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مد بصره قال وإن الكافر فذكر موته قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول ها ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيه فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه زاد في حديث جليل قال ثم يقيم له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا قال ثم تعاد فيه الروح قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المنهار عن أبي عمر زادان قال سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه باب في ذكر الميزان قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وحميد بن مسعدة أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عائشة أنها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل وعند الكتاب حين يقال ها هم اقرأوا كتابيا حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم قال يعقوب يونس وهذا لفظ حديثه قال باب في الدجال قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم قال أو خير قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن زوري عن سالم عن أبيه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله فذكر الدجال فقال إني لا أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقل نبي لقوم إنه أعور وإن الله ليس بأعور باب في قتل الخوارج قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن أبو بكر بن عياش ومندال عن مطرف عن أبي جهل عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه صحيح. قال حدثنا عبد الله بن محمد الفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وأئمتكم من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك. قال أولا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد وهشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر قال أبو داود قال هشام بلسانه فقد برئ ومن كره بقلبه فقد سلم ولكن من رضي وتابع. فقيل يا رسول الله أفلا نقتلهم؟ قال ابن داود أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. قال قتادة يعني من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن علاقة عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون في أمتي هنات وهنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. باب في قتال الخوارج. قال حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن عبيدة أن عليا ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مخدد أو مخدد اليد أو مسدون اليد لولا أن تبقروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعت هذا منه؟ قال إي ورب الكعبة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي عن ابن أبي نعمان عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين أربعة بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب. قال فغضبت قريش والأنصار وقالت يعطي صناديد أهل نجد ويدعونها. فقال إنما أتألفهم. قال فأقبل رجل غائر العينين مشرك الوجنتين نافئ الجبين كسر اللحية محلوق قال اتق الله يا محمد. فقال من يطع الله إذا عصيته أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد قال فمنعه. قال فلما ولى قال إن من ضده هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مرق الدم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا الوليد ومبشر يعني ابن إسماعيل الحلبي عن أبي عمرو قال يعني الوليد حدثنا أبو عمرو قال حدثني قتادة عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقه هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال سيماهم التحليق والتسبيب فإذا رأيتمهم فأنيموهم. قال أبو داود التسبيب استئصال الشعر. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب علي وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحق خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل قال أخبرني زيد بن وهب بن جواني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي عليه السلام الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي عليه السلام أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا، ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكروا عن العمل، وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع، على عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض، أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم؟ والله إني لأرجو أن يكون هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرف الناس فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا منزلا حتى مر بنا على قنطرة، قال فلما التقينا وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسبين، فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. قال فوحشوا برماحهم واستلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم، قال وقتلوا بعضهم على بعضهم، قال وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان، قال علي عليه السلام التمسوا فيهم المخدج فلم يجدوا. قال فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى الناس قد قتل بعضهم على بعض، فقال أخرجوهم، فوجدوه مما يلي الأرض فكبر وقال صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة قال حدثنا أبو الوضيء قال قال علي عليه السلام اطلبوا المخدج، فذكر الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى في طين، قال أبو الوضيء فكأني أنظر إليه حبشي عليه قريطق له إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعرات عليها شعيرات مثل شعيرات التي تكون على ذنب اليرجوة. قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا شباب بن مسوال عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم قال إن كان ذلك المقدس لمعنا يقعد في المسجد مجالسه بالليل والنهار وكان فقيرا، ورأيته مع المساكين يشهد طعام عليهم عليه السلام مع الناس وقد كسوته برنسا لي. قال أبو مريم وكان المقدس يسمى نافعا ذا السدية، وكان في يده مثل ثدي المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي عليه شعيرات مثل سلالة السنور. قال أبو داود وهو عند الناس اسمه حرقوس باب في قتال اللصوص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن حسن قال حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي وسليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن عبد بن محمد بن عمال بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. كتاب الأدب باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة عن ابن عمار قال حدثني إسحاق يعني ابن عبد الله بن أبي طلحة قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بخفايا من ورائي فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس اذهب حيث أمرتك. قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة وأنا غلام ليس كل امرئ كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه ما قال لي فيها أف قط وما قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا محمد بن هلال سمع أباه يحدث قال قال أبو هريرة وهو يحدثنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المجلس يحدثنا فإذا قام كنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه فحدثنا يوما فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجبذه بردائه فحمر رقبته. قال أبو هريرة وكان رداء خشنا فالتفت فقال له الأعرابي احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله وأستغفر الله لا لا وأستغفر الله لا وأستغفر الله لا وأستغفر الله لا أحمل لك حتى تقيدني من جبتك التي جبتني. فكل ذلك يقول له الأعرابي والله لا أقيدكها. فذكر الحديث قال ثم دعا رجلا فقال له احمل له على بعيري هذين على بعير شعيرة وعلى الآخر تمرا ثم التفت إلينا فقال انصرفوا على بركة الله تعالى. باب في الوقار. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال حدثنا عبد الله بن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. باب من كظم غيظا. قال حدثنا ابن السرخي قال حدثنا ابن وهب عن سعيد يعني ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور ما شاء. قال أبو داود اسم أبي مرحوم عبد الرحمن بن ميمون قال حدثنا عبد بن مكرم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن بشر يعني ابن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال ملأه الله أمنا وإيمانا لم يذكر قصة دعاه الله زاد ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه. قال بشر أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة ومن زوج لله تعالى توجه الله تاج الملك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعطون الصرعة فيكم. قال الذي لا يصرعه الرجال. قال لا ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. باب ما يقال عند الغضب. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال استكبر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى قيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده من الغضب. فقال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل معاذ يأمره فأبى ومحيك وجعل يزداد غضبا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صورة قال استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل هل ترى بي من جنون. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن الأسود عن أبي ذر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه غضب وإلا فليضطجع. قال حدثنا وهب بن وقية عن خالد عن داود عن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث. قال أبو داود وهذا صح الحديثين. قال حدثنا بكر بن خلف والحسن بن علي المعنى قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو وائل القاص قال دخلنا على عروة بن محمد بن السعدي فكلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ فقال حدثني أبي عن جدي عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. باب في العفو والتجاوز في الأمر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة عليها السلام قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله عن ابن الزبير في قوله خذ العفو قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. باب في حسن العشرة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الحميد يعني الحماني قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي عن أنس أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه شيء يكرهه فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل داعا. قال أبو داود سلم ليس هو علويا كان يبصر في النجوم وشهد عند علي بن أرقأة على رؤية الهلال فلم يجز شهادته. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الحجاج بن فراطصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة حا وحدثنا محمد بن متوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعاه جميعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غض كريم والفاجر خب لئيم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن المنكدر عن عروة عن عائشة قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة ثم قال أذن له فلما دخل ألان له القول فقالت عائشة يا رسول الله ألنت له القول وقد قلت له ما قلت. قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فحشه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة فلما دخل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه فلما خرج قالت قلت يا رسول الله لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة فلما دخل انبسط إليه فقال يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. قال حدثنا عباس بن العنبري وقال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة في هذه القصة قالت فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن من شراد الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال أخبرنا مبارك عن ثابت عن أنس قال ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. باب في الحياء. قال حدثنا قعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعرف أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن إسحاق بن سويد عن أبي قتادة قال كنا مع عمران بن حصين وثم بشير وثم قال وثم بشير بن كعب فحدث عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله أو الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا. فأعاد عمران الحديث وأعاد بشير الكلام. قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبه؟ قال قلنا يا أبا نجيد إيهم إيهم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. باب في حسن الخلق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمرو عن عمرو عن المطلب عن عائشة رحمها الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قال حدثنا حاء وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء بن الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال أبو الوليد قال سمعت عطاء بن الكيخاراني قال أبو داود وهو عطاء بن يعقوب وهو خال إبراهيم بن نافع يقال كيخاراني وكوخاراني. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي وأبو الجماهير قال حدثنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الجواف ولا الجعفري قال والجواف الغليظ الفظ. باب في كراهية الرفعة في الأمور. قال جاء قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال كانت العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسابقها فسبقها الأعرابي فكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حق على الله عز وجل أن لا يدفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. قال حدثنا النخيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس بهذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حقا على الله عز وجل أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. باب في كراهية التمادح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه فأخذ المقداد بن الأسود ترابا فحكى في وجهه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم المداحين فحكوا في وجوههم التراب. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد بن الحذّاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك ثلاث مرات ثم قال إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فليقل إني أحسبه كما يريد أن يقول ولا أزكيه على الله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطره قال قال أبي انطلقت في وفد بن عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. باب في الرزق. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العجب. قال حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن ابيه قال سالت عائشه عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو الى هذه الدلاع وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال لي يا عائشة فقال لي يا عائشة يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزع في شيء قط إلا شانه. قال ابن الصباح في حديثه محرمة يعني لم تركب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ورفيع عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث قال الأعمش وقد سمعتم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أبيه قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فؤادته في كل شيء إلا في عمل الآخرة لا من في شكر المعروف. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله قال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فوجد فليجزي به فإن لم يجد فليثني به فمن أثنى به فقد شكر ومن كتمه فقد كفر. قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر قال أبو داود وهو شرحبيل يعني رجل من قوم كأنهم كرهوه فلم يسموه. قال حدثنا عبد الله بن جراح قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبلى بلاء فذكره فقد شكر وإن كتمه فقد كفر. باب في الجلوس في الطرقات. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال وإرشاد السبيل. قال حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد عن ابن حجير العدوي قال سمعت عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال وتغيث الملبوف وتهد الضال. قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع وكثير بن عبيد قال حدثنا مروان قال ابن عيسى قال حدثنا حميد عن أنس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال لها يا أم فلان اجلسي في أي نواحي السكك شئت حتى أجلس إليك. قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى قضت حاجتها ولم يذكر ابن عيسى حتى قضت حاجتها. وقال كثير عن حميد عن أنس قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء بمعنى باب في ساعة المجلس. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها. قال أبو داود وعبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرة الأنصاري باب في الجلوس بين الظل والشمس. قال حدثنا المسترخ ومخلد بن خالد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال حدثني من سمع أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الشمس وقال مخلد في الفي فقال صعد الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبيه أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل. باب في التحلق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلاق فقال ما لي أراكم عزيز. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش بهذا قال كأنه يحب الجماعة. قال حدثنا محمد بن جعفر من وركاني وهناد أن شريكا أخبرهم عن سناك عن جابر بن سمرة قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي باب الجلوس وسط الحلقة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو مجلس عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد ربي بن سعيد عن أبي عبد الله مولى آلي أبي بردة عن سعيد بن أبي الحسن قال جاءنا أبو بكرة بشهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسع الرجل يده بثوب من لم يكسر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثه عن شعبة عن عقيل بن طلحة قال سمعت أبا الخصيب عن ابن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود أبو الخصيب اسمه زياد بن عبد الرحمن باب من يؤمر أن يجالس. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسرجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا لحلها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى المعنى حاء وحدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الأول إلى قوله وطعم أمر. وزاد بن معاذ قال أنس وكنا نتحدث أن مثل جليس الصالح وساق بقية الحديث. قال حدثنا عبد الله بن الصباح العقار قال حدثنا سعيد بن عامر عن شغيل بن عزرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح فذكر نحوه. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا ابن المبارك عن حلوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر يعني ابن برقان عن يزيد يعني ابن الأصم عن أبي هريرة يرفعه قال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. باب في كراهية النراء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم يعني به قلت صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كن لا تداري ولا تماري. باب الهدي في الكلام. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني وقال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن بشر عن مسعد قال سمعت شيخا في المسجد يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيب أو ترسيل. قال حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة رحمها الله قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. قال حدثنا أبو توبة قال زعم الوليد عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. قال أبو داود رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب في الخطبة. قال حدثنا مسدد بن موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن خليل عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبه ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء باب في تنزيل الناس منازلهم. قال حدثنا يحيى بن اسماعيل وابن ابي خلف ان يحيى بن اليماني اخبره عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب أن عائشة عليها السلام مر بها سائر فأعطته كسرة ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. قال أبو داود وحديث يحيى مختصر. قال أبو داود ميمون لم يدرك عائشة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا عبد الله بن حمران قال أخبرنا عبد بن أبي جميلة عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع وإكرام ذي السلطان المقصر. باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما. قال حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبدة المعنى قال حدثنا حماد قال حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب قال ابن عبدة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. قال حدثنا سليمان بن داود المهلبي قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحب لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. باب في جلوس الرجل. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن محمد بن الأنصاري عبد الضيف بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده. قال أبو داود عبد الله بن إبراهيم شيخ من دار الحديث قال حدثنا حفص بن عمر وموسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العبري قال حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنة عليبة قال موسى بنت حرملة وكانت ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكانت جدة أبيهما أنهما أو أنها أخبرتهما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المختشع وقال موسى المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. باب في الجلسة المكروهة. قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن موسى قال حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي الشريد بن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على أليات يدي فقال أتخرج قعدة المغضوب عليهم. باب النهي عن السمر بعد العشاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عوف قال حدثني ابن منهالي عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. باب في الرجل يجلس متربعا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان الصغير عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس أثناء. باب في التناجي. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية يعني ابن سلمة عن الأعمش قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو صالح فقلت لابن عمر فأربعة قال لا يضر. باب إذا قام من مجلس ثم رجع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سعيد بن أبي صالح قال كنت عند أبي جالسا وعنده غلام فقام ثم رجع فحدث أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا مبشر بن الحلبي عن تمام من نزيح عن كعب الإيادي قال كنت أختلف إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزعا عليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيسكتون. باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز وقال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن مثل في فتح النار وكان لهم حسره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ذره ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ذره. باب في كفارة المجلس. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه ولا يقولهن في المجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة